بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو المجلس 27 في شرح كتاب التعصب للشيوخ عواطف مشروبة بالأهواء تأليف فضيلة شيخنا بعبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 12 من ربيع الأول للعام 40 بعد 104. قال حفظه الله تعالى: وقال ابن المبارك في الزهد والرقائق: أخبرنا حيوة بن شريح قال أخبرني سالم بن غيلان أن وليد بن قيس التجيبي أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال سالم أو عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وبوب عليه ابن حبان ذكر الأمر للمرء أن لا يصحب إلا الصالحين ولا ينفق ألا يصحب إلا الصالحين ولا ينفق إلا عليهم. وبوب أيضا ذكر الاستحباب للمرء أن يؤثر بطعامه وصحبته الأتقياء وأهل الفضل. وقال أبو بكر: محمد بن أبي إسحاق ابن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري المتوفى في العام 70 بعد 103 الثمانين بعد 103 في بحر الفوائد قال: يجوز أن يكون المراد بقوله لا يأكل طعامك إلا تقي يريد به المواكلة التي من المتوفى في العام 70 بعد 300 من أئمة السنة المشاهير؟ هذا سؤال معترض، جملة اعتراضية في الدرس. من أصحاب كتب العقيدة المشهورة التي صنفت في القرن الرابع الهجري، السبعون بعد 300. الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري صاحب كتاب الشريعة. أحسنت يا حسين. في السبعين الأزهري، أما في السبعين والأزهري أبو منصور الأزهري، ليس. أحسنت يا حسين، جزاك الله خير. الأجري في الستين، أما الذي في السبعين أنا وهمت بين الاثنين. أما الذي في السبعين هو الأزهري أبو منصور أحمد، أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري صاحب كتابه تهذيب اللغة، وكان كذلك من علماء السنة، كان من أئمة اللغة السلفيين أو الذين هم على نهج واعتقاد السلف الصالح. أبو منصور الأزهري صاحب كتابه تهذيب اللغة هو المتوفى في السبعين، أما في الستين الأجري. هذه فائدة عابرة، جملة اعتراضية. تفضل. قال رحمه الله: يجوز أن يكون المراد بقوله لا يأكل طعامك إلا تقي يريد به المواكلة التي توجب الألفة وتؤدي إلى الخلطة، فإن المواكلة أوكد أسباب الألفة وأحكم دواعي الخلطة وأوثق عور المداخلة والاستئناس، ومخالطة من ليس بتقي والاستئناس به والألفة معه تغر الإنسان وتخل بالدين وتذهب المروءة وتوقع في الشبهات وتؤدي إلى تناول المحرمات. فكأنه صلى الله عليه وسلم حذر مخالطة الأشرار ونهى عن مصاحبة الفجار، لأن مخالطة الفاجر لا تخلو من فساد يلحقك منه، إما متابعة له فيما يأتيه فيذهب الدين، وإما مسامحة في الإغضاء وإما مسامحة في الإغضاء عما يوجبه حق الله من أمر بالمعروف أو من أمر بمعروف أو نهي عن منكر، وإما استخفافا بفجوره، فإن من رأى الشيء كثيرا سهل ذلك في عينه وصغر عند نفسه، فإن سلم الإنسان من هذه الأسباب ولا يكاد يسلم إلا من عصمه الله فيخطئه فتنة الغير به. نعم. طيب أكمل الدليل على هذا التأويل. قال رحمه الله: الدليل على هذا التأويل قوله: لا تصاحب إلا مؤمنا، أي لا يكون من ليس بمؤمن عهدا وقولا لك بصاحب بوجه من الوجوه، ولا من ترك آداب الإيمان وشرائطه صاحبا لك في وقت من الأوقات، وإلا عشرة تعاشره على شرط النصيحة التي أوجبت عقدة الإيمان في تحرز من آفة تلحق الدين أو تقدح في المروءة. وليس قوله صلى الله عليه وسلم لا يأكل طعامك إلا تقي إن شاء الله تعالى على معنى حرمان ذلك إطعاما ومناولة من ليس بتقي، فقد أطعم النبي صلى الله عليه وسلم المشركين وأعطى المؤلفة قلوبهم 200 من الإبل والألوف من الشياه وغيرهم، وكان يصنع إلى البر والفاجر ويأمر به. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فحديث أبي سعيد الخدري لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، وحديث حسن كما بينت هذا في الحاشية، والأخراج من طريق ابن المبارك الترمذي كما أشرت، وأيضا أبو داود وابن حبان، لكن أبو داود وابن حبان أخرجاه دون ذكر الشك الذي ذكره ابن المبارك. نعم. وقد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ودليل واضح على أن المؤمن ينبغي أن يتخير أصحابه، فلا يصاحب بنص هذا الحديث إلا مؤمنا، فلا يجوز أن يصاحب وأن يتخذ الكافر صديقا. نعم. وإن كانت المعاملة مع الكافر تجوز من جهة بيع أو شراء أو نحو ذلك، ولكن الحديث نص أنه لا ينبغي للمؤمن أن يتخذ الكافر صديقا له صاحبا له، يطلعه على أموره ويشاوره إلى آخره، هذا ليس من السنة. نعم. ولذلك بوّب بن حبان قال: ذكر الأمر للمرء أن لا يصحب إلا الصالحين، ولا ينفق إلا عليهم. نعم. فالصاحب كما ذكرنا ساحب، فإن كان تقيا صالحا برا فسوف يسحبك إلى الخير، وإن كان غير ذلك فسوف يسحبك إلى غير ذلك من الشر، فاختر لنفسك من يكون ساحبا لك، صاحبا وساحبا بالصاد وبالسين، الصاحب ساحب. نعم. هذا الذي ينبغي أن يعني يكون عليه المؤمن. نعم. وأما إعطاء الكفار والصدقة عليهم هذا أمر آخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر هنا أعطى الكفار الذين أرادوا أن يتألفهم على الدخول في الإسلام، فهم لهم سهم في الزكاة، المؤلفة قلوبهم الذين نريد أن نتألفهم على الإسلام، فقيام الإمام أو الحاكم بإعطاء بعض أموال الزكاة إلى من يريد أن يتألفهم على الدخول في الإسلام هذا أمر مشروع في الكتاب والسنة، لا يتناقض أو لا يتعارض مع هذا الحديث. نعم. يتعارض مع هذا الحديث. أما هذا بالنسبة لخاصة نفسك أنت، وكذلك الرجل إن أرد أن يعطي شيء من زكاته لنصراني فقير أن يتألفه لا بأس يعطيه، بل إن كان جارا له فإن الإحسان إليه من أعمال البر، أن تحسن إلى جارك ولو كان نصرانيا ولو كان يهوديا، أن تحسن إليه وأن تتصدق عليه أحيانا، هذا من الإحسان إلى الجار الذي أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن تتخذه صاحبا لا تتخذه صاحبا، هذا هو الفرق، لأن البعض يخلط بين الأمرين. نعم. وكم بقي على خم محمود؟ طبعا نقول كلمة سريعة قبل الإقامة، نكتفي بهذا هنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.